بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس الخامس قراءة مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. وقبل أن نقرأ ما يتعلق بهذا المجلس، كان عندنا في المجلس السابق عدة استفهامات مرت معنا في بعض الأحاديث، وهو الحديث تقريبا 29، فيه موضعان يحتاجان إلى مراجعة. الأمر الأول قوله يعني أخبرنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سمع عبد الله، هذه العبارة كيف يقول عن عبد الله قال سمع عبد الله، هكذا لفظ الدارمي، لكنها وردت في رواية عند الشاشي عن علقمة قال سمع عبد الله بخسف، سمع عبد الله بخسف. فالظاهر أن لفظ الدارمي معناه أن عبد الله قال، أن عبد الله بن مسعود قال لما سمع بخسف، فالجملة إذن حالية، عن عبد الله قال حالة سماعه بخسف، هذا مع هذا هو المعنى، لأن الرواية الثانية دلت على بيان هذه اللفظة. الموضع الاستفهام الثاني في هذا الحديث أنه بعد أن قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، إن بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه فضل ماء، فأتي بماء فصبه في الإناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه، ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله فشربنا. قال عبد الله كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يوكل. قوله هنا قال عبد الله، ما موضعها من هذا الحديث؟ الحقيقة هذه في رواية الترمذي لهذا الحديث، رواه الترمذي وغيره، رواه البخاري أيضا، أوضح من ذلك، لأنه جعل استدلال عبد الله بن مسعود على أن الآيات بركة بقصتين، القصة الأولى تسبيح الطعام والثانية نبع الماء، فكأنه قال، فكأن يعني صيغة الرواية هنا نعدها تخويفا، ثم ذكر قصتين، القصة الأولى نبع الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذه آية وكنا نعدها بركة، والآية الثانية كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يوكل، وفي ذلك في بعض روايات الحديث وكنا نسمع، والواو عاطفة على قوله إنا، فاستشهد عبد الله بن مسعود على أنهم كانوا يعدون الآيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بركة بقصتين، القصة الأولى نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، والقصة الثانية تسبيح الطعام وهو يؤكل. ولذلك الإمام الدارمي رحمه الله في الباب عقد الباب فقال ما أكرم الله النبي من تفجير الماء بين أصابعه، ولم يتكلم عن تسبيح الماء، عن تسبيح الطعام وهو يؤكل، اكتفاء بأن غالب هذه الأحاديث هي في تفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة هي السؤال الذي أورد في المجلس الأخير أو في آخر المجلس، وهو العدد، اختلاف العدد. في بعض الروايات قال 1400، وفي بعضها قال 15 يعني 1500 شخص. هل اختلاف العدد يدل على ضعف الحديث؟ أقول لا، لا يدل على ضعف الحديث. فوردت عدة روايات في التعداد، روي أنهم كنا 1400، وفي رواية أنهم كانوا 1400 أو أكثر، وفي رواية أنهم كانوا 1500، وجاء في رواية قلت لسعيد بن المسيب بلغني عن جابر أنهم كانوا 1400، قال سعيد حدثني جابر أنهم كانوا 1500، وورد في طريق كانوا 1400. الحمد لله. ووقع عند ابن أبي شيبة كانوا 1500. ولذلك العلماء الشراح تكلموا عن هذا الاختلاف بين الأعداد، فقالوا إنهم كانوا أكثر من 1400، فمن قال 1500 جبر الكسر، ومن قال 1400 ألغى، لأنه جاء في رواية التي قرأناها قبل قليل وهو 1400 أو أكثر، وهذا اعتمده النووي رحمه الله. والبيهقي مال إلى الترجيح وقال إن رواية من قال 1400 صح، والحافظ بن حجر يقول ومعظم الطرق هذه عند مسلم، ووقع عند ابن سعد في حديث معقل بن يسار زهاء 1400، يعني وهو ظاهر في عدم التحديد. فيقولون لعل الراوي هنا إنما روى ما اطلع عليه هو، واطلع غيره على زيادة ناس لم يطلع هو عليهم، وزيادة من الثقة مقبولة، أو العدد الذي ذكره 1400 هو عدد المقاتلة، وما زاد على ذلك هو عدد المقاتلة مع الأتباع من الخدم والنساء والصبيان. و يعني هذا أقرب، يعني هذا يعني، وهناك يعني تخريجات كثيرة لهذا المعنى، لكن الشاهد في الموضوع أنه لا يعتبر دليلا على ضعفه، لأن العدد ما عنده ذاك التعداد الذي سيعد عدد الأشخاص، كانوا يعرفون العدد كما جاء في حديث جابر نحرنا البدنة عن 10 وكانوا نحروا 70 بدنة، فقال ابن إسحاق إنهم كانوا 700، استنبط من أن البدنة الواحدة يجلس عليها 10، وهذا استنباط له وجه من ناحية استنباط العدد، لكنه ليس صحيحا، ليس صحيحا، لأنه قد يكون بعض لا يدل، هذا لا يدل على أنهم لم ينحروا غير هذه الإبل أو غير هذه البدن، وأيضا قد يكون بعضهم لم يأكل أصلا، فلكنهم استنبطوا هذا العدد استنباطا. فلذلك كل راو يذكر ما ورد معه، وردت عدة روايات، فقالوا أن الذي ذكر العدد لم يقصد التحديد، وإنما ذكره بالحدس والتخمين، والله أعلم. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بأسانيدكم إلى المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين، قال: باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبر. قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه فمسحه. نعم، هذا الباب الآن الباب السادس ما ذكره الإمام الدارمي رحمه الله، ذكر بعض الآيات التي من بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد هذا الباب في ذكر قصة حنين المنبر، ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبر، وفي بعض النسخ من حنين المنبر، ومقصوده بالمنبر المنبر الذي اتخذ، الذي كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، المنبر السابق وهو جذع شجرة، أما المنبر يعني الجديد فإنه لم يحن، وإنما الحنين كان لما كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة حنين الجذع يعني السلف يرون أنها يعني نقلها السلف والخلف عن السلف وبروايات متعددة، يعني صارت كالمتواتر في ذلك، ولذلك صار من المتقرر عند أهل العلم ما يتعلق بحنين الجذع، وأنه آية وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عثمان بن عمر أنبأنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع. الجذع هو يعني جذع الشجرة، الشجرة النخلة، النخلة وليس الشجرة، النخلة الجزء الأسفل منها يسمى جذع. و يعني كانت النخلة إذا قطعت يستفاد من جذعها، النخلة مباركة كل أجزائها يستفاد منها، كل أجزائها يستفاد منها، جريدها يستفاد منه، و الكرب وهو أصل الجريد اليابس يسمى كربا، وما يسمى يتخذ منه ليف، يعني عندنا يتخذون منه ليف، ليف مثل ما يوضع في يستخدمونه عندنا إما في تنظيف الأواني كما الآن صنعت من البلاستيك ومن الحديد، كانوا يستخدمونها في السابق لتنظيف تمسيح ما في الإناء، وأحيانا يضعونها في أواني القهوة لتصفي ما في إناء القهوة الدلة أو الإبريق. ومن اللطائف أننا في السابق يعني كنت وأنا صغير يعني كان جدي ممن يعني يعالج الكسير، ومعالجة الكسير المكسور اليد أو الرجل ليست مثل الآن بالجبس، كانوا يأتون بالخشب ويضعونه إذا عدلوا العظم المكسور. كنا ونحن صغار نأخذ ونذهب مباشرة من حين يأتي إليه شخص مريض ونذهب إلى النخل ونأخذ الشمراخ أو أصل العذق يكون يابسا فنقسمه إلى قسمين ونقطعه إلى ما يقارب مقدار الشبر ونجهزه فيضعه على اليد مع كل جهة ويربطها بخيوط تجلس مدة أسبوع أو أسبوعين حتى تجبر. هذا كان في عداد يماثل ما يضعه الأطباء اليوم من الجبس. المقصود هنا أن النخلة مباركة وكانوا يستفيدون من الجذع لأنه قوي ويثبت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جعله كان يستند إليه في المسجد، فلما اتخذ المنبر حن الجذع. والحنين هنا يعني هو إخراج الصوت بالبكاء، وهذه آية من الآيات يقول يعني أن الله عز وجل مما يستفاد من هذا الحديث وما سيأتي أن الله سبحانه وتعالى قد يضع أو يخلق في الجمادات يعني أصواتا وأفعالا كالحيوان، فهو خلق الله عز وجل لهذا الجذع صوتا حتى سمعه الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي معنا في الروايات القادمة. ومنها أيضا تصديق قول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهذا الجذع هو خشب يابس لا ماء فيه، ومع ذلك لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستناد إليه في الخطبة حن وبكى لأنه كان يفرح بذكر الله سبحانه وتعالى. من العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما مر معنا في الأبواب السابقة ما من آية أوتيها نبي من الأنبياء إلا وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها، فقالوا إن حنين الجذع مقابل لإحياء الموتى الذي وهبه الله عز وجل لعيسى، بل هو أعظم، بل هو أعظم، لأن الميت أعطى الله عز وجل عيسى عليه السلام إحياء الموتى. الميت كان أصلا حيا، لكن الجذع لا يتكلم، من أصله كان جمادا لا يتكلم. فكان الآية التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الآية التي أوتيها عيسى عليه السلام. قوله فمسحه، يعني مسحه بيده فسكن وانقطع هذا الصوت، هذا فيه آية من الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا تميم بن عبد المؤمن قال حدثنا صالح بن حيان قال حدثني ابن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام فأطال القيام، فكان يشق عليه قيامه، فأتي بجذع نخلة فحفر له وأقيم إلى جنبه قائما للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب فطال القيام عليه استند إليه فاتكأ عليه، فبصر به رجل كان ورد المدينة فرآه قائما إلى جنب ذلك الجذع، فقال لمن يليه من الناس: لو أعلم أن محمدا يحمدني في شيء يرفق به لصنعت له مجلس يقوم عليه، فإن شاء جلس ما شاء وإن شاء قام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائتوني به. فأتوه به فأمره أن يصنع له هذه المراقي الثلاث أو الأربع هي الآن في منبر المدينة. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك راحة. فلما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الجذع وعمد إلى هذه التي صنع له، جزع الجذع فحن كما تحن الناقة حين فارقه النبي صلى الله عليه وسلم. فزعم ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع حنين الجذع رجع إليه فوضع يده عليه وقال: اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت، وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من ثمرتك ونخلك فعلت. فزعم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: نعم قد فعلت مرتين. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختار أن أغرسه في الجنة. نعم. هذا الحديث الثاني: أخبرنا محمد بن حميد حدثنا تميم بن عبد المؤمن حدثنا صالح بن حيان حدثني ابن بريدة عن أبيه. هذا الحديث كما يقول ابن كثير هذا حديث غريب إسنادا ومتنا. أما الإسناد ففيه ضعيفان كما يقول المحقق، وهما محمد بن حميد وصالح بن حيان. والحقيقة هذا الحديث فيه ألفاظ غريبة جدا كما سيأتي معنا، ومشكلة، لكن ما دام أنه لا يصح سندا فإنما نذكرها من باب الاستشهاد. قال عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام فأطال القيام، فكان يشق عليه قيامه. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث الصحيح أنه قال: قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه. وهذا يقول هنا في هذه الرواية: كان إذا خطب قام فأطال القيام. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في خطبته؟ هذا كلام غريب، يعني لم أجد أحدا، وبحثت كثيرا جدا في كل من تكلموا فيما وقفت عليه من تكلموا عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن أحدا ذكر أنه كان يطيل القيام فيها، بل كلهم كانوا يصفون خطبته صلى الله عليه وسلم بأنها قصيرة، أنه كان أوتي جوامع الكلم إلى غير ذلك مما هو معروف. فهذا لفظ غريب: إذا خطب قام فأطال القيام، فكان يشق عليه قيامه، يعني يشق القيام عليه. فأوتي بجذع نخلة فحفر له، يعني فحفر له في الأرض، وأقيم إلى جنبه قائما للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني قائم بجواره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب فطال القيام عليه، عاد هذا اللفظ، وهذا اللفظ الحقيقة مثل ما ذكرت غريب، استند فاتكأ عليه، فهذا فيه جواز اعتماد الخطيب على شيء حال الخطبة، جواز اعتماد الخطيب على شيء حال الخطبة، وأن ذلك لا ينافي القيام، أن ذلك لا ينافي القيام. ولذلك قد يستدل بها على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، أن القيام يشمل حتى وإن كان متكيا، لو كان يستطيع أن يصلي على وهو متكئ على عصا أو معتمد على عصاتين أو على ما يستخدمه الشخص من هذه العكازة الرباعية التي يعني تحمله كاملا، فأنه يعتبر قائما، لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب يتكئ على الجذع ويعتبر بذلك قائما. فبصر به رجل كأنه ورد المدينة، يعني كأنه غريب على المدينة، فرآه قائما إلى جنب ذلك الجذع، فقال لمن يليه من الناس: لو أعلم أن محمدا يحمدني في شيء يرفق به لصنعت له مجلسا يقوم عليه. اختلف العلماء، اختلفت الروايات في من صنع المنبر، قيل إنه يعني مسلم، وقيل إنه مجوسي، وقيل غير ذلك، لكن ظاهر الرواية هنا لو أعلم أن محمدا، قد يكون معناها أنه ليس مسلما لأنه ناداه باسمه. وورد في بعض الروايات أن إحدى زوجات النساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لي غلام نجار يصنع لك ما تقف عليه في الجمعة، فهذه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك هذا اللفظ مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه غريب في متنه، قال: لصنعت له مجلسا يقوم عليه، فإن جاء شاء جلس ما شاء وإن شاء قام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائتوني به، يعني ائتوني بالرجل، فأتوه به، فأمره أن يصنع له هذه المراقي الثلاثة والأربع. المراقي جمع مرقات، وهي التي يرتقى عليها يصعد، ولذلك كان منبره صلى الله عليه وسلم من ثلاث درجات، قال أو الأربع، هي الآن في منبر النبي صلى الله عليه وسلم في منبر المدينة. هذا كلام الراوي أنها مكثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي الكلام عنها في رواية الأخرى. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك راحة. فيه أن على يعني مما يؤخذ من هذا الأمر السعي لراحة إمام المسلمين، أو لراحة أن الإنسان ليس المطلوب منه في العبادة البحث عن المشقة، وإنما المطلوب منه أداء العبادة على وجهها. فهو في عبادة وهو يخطب، ومع ذلك وجد بحث عن الراحة صلى الله عليه وسلم في قيامه على هذه الدرجات الثلاث. فالشريعة لم تأتي بالتعسير، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجال الثلاثة الذي أحدهم يقول أصوم ولا أفطر، والآخر يقوم أقوم ولا أنام، والثالث يقول أتزوج النساء، قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالعبادات لا تكون بالمشقة، وإنما المطلوب فيها هي المتابعة وما يؤدي العبد به العبادة على وجهها. قال: فلما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الجذع وعمد إلى هذه التي صنعت له، جزع الجذع فحن كما تحن الناقة، يعني حزن حزنا شديدا كما تحن الناقة. الناقة من أعجب الحيوانات في حنينها إلى أمري، إلى يعني إلى فراقها لمن تحب، في فراقها لولدها، ولذلك قد تقتل من يعتدي أو من يأخذ ولدها منها إذا رأته وهو يأخذه. فهم كانت تحن يعني حين يبعدون عنها ولدها الصغير، يكون لها أنين ونحيب، بل إن من يتعامل مع الإبل يكون لها دموع، وتجلس مدة يعني لا يلقى لها دمع، قد لا تأكل، وأيضا تحن لصاحبها الذي تألفه أو الذي رباها أو الذي رعاها فإنها تحن إليه وتعرفه ولو بعد سنوات. ولذلك الصحابة وصفوها بهذا الوصف لأنها أقرب الأوصاف إليهم، ولأنها من أكثر ما عرف عنه الحنين هو الناقة. قال: حين فارقه النبي صلى الله عليه وسلم، فزعم ابن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الزعم هنا زعم يقولون معناها القول، هو الزعم هو القول الحق والقول الباطل، وهو يقول في أكثر ما يقال فيما يشك فيه. فهنا المقصود به ليس أنه زعم يعني من الكذب ادعى، لا، القول أنه من الصدق لا من ضده وهو الكذب، فأخبر بما يرى أنه حق. زعم ابن بريدة يعني أخبر بما يظن أنه حق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع حنين الجذع رجع إليه فوضع يده عليه. هذا فيه تمام شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته حتى بالجمادات. فقال: اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه، يعني فتكون كما كنت، وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من ثمراتك ونخلك فعلت. يعني هذا لو صح لكان فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يغرس في المكان الذي كان فيه سواء كان في المسجد أو في المكان الذي قطع منه، فتكون كما كنت، يعني لا كما كنت في سابق عهدك من سماعك ذكر الله عز وجل، وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من ثمرتك ونخلك فعلت. فزعم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: نعم قد فعلت مرتين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختار أن أغرسه في الجنة. هذا ما ورد في لفظ هذا الحديث، ومثل ما ذكرت أن في لفظه غرابة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع قبل أن يجعل المنبر، فلما جعل المنبر حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكن. هذا الحديث أخبرنا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن الزهري. هذا لفظ كما يقول محقق يعني رواية سليمان بن كثير عن الزهري فيها شيء، ولكن أصل هذا الحديث ثابت في البخاري، أصله ثابت في البخاري في عدة أبواب ذكره البخاري، في باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد وفي الجمعة وفي البيوع وفي المناقب وفي علامات النبوة. ولكن هذا اللفظ وهذه الرواية فيها يعني الإشكال في إسنادها. قال: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أو عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع قبل أن يجعل المنبر، فلما جعل المنبر حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، يعني بكاءه ونحيبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده عليه فسكن. يعني اختلفت صيغة الروايات، الحديث الأول حتى أتاه فمسحه، وهنا قال حتى فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكن. فهذا فيه الشاهد من هذا أو الدليل أو موضع الاستشهاد به في الباب ما أكرم الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من حنين الجذع إليه ومن تسكينه له بعد بكائه أو سماعهم لحنينه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن حفص بن عبيد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة، فلما صنع المنبر فجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حنت حنين العشار حتى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليها فسكنت. نعم، هذا الحديث بنفس يعني رواية الحديث السابق، ورواه البخاري في صحيحه، وأصله أيضا في الصحيحين. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن حفص بن عبيد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة. هنا اختلف اللفظ في خشبة، فكل يعني خشبة، الجذع خشبة، جذع النخلة خشبة. وقال: فلما صنع المنبر فجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حنت حنين العشار حتى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليها فسكنت. العشار جمع، واحدها عشراء، وهي الناقة التي يعني مضى عليها وهي حامل 10 أشهر فيقال عشار، ومثلها نفساء ونفاس. قال: وليس لهذا اللفظ أو لهذا المقياس لفظ ثالث، عشار نفاس ونفساء وعشراء، ليس لها لهذه الألفاظ أو لهذين الجمعين لهذين المثالين لهذا الجمع فعلاء إلا هذين اللفظين، عشراء وعشار ونفساء ونفاس أو نفاس. قال: فلما صنع حنت حنين العشار حتى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليها فسكنت، يعني اطمأنت وزال عنها ذلك الحنين الذي وجدته لما فقدت خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا ثروة قال حدثنا يحيى بن زكريا عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حنت الخشبة حنين الناقة الخلوج. أنا عندي كريب وأنت عندك كرب؟ نعم شيخنا. سعيد بن أبي كرب. نعم. قال: أخبرنا فروة حدثنا يحيى بن زكريا عن أبي إسحاق عن سعيد، عندي هنا ابن أبي كريب ولكن لعلها كرب، عندي نسختين كلها أو 3 نسخ كلها ابن أبي كريب كلها بالباء كلها بالياء، عن إسحاق ابن أبي كريب، نعم كلها بالياء. ابن كثير يقول لم يخرجوه من هذا الوجه وهو إسناد جيد. قال عن سعيد بن أبي كريب أو كرب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حنت الخشبة حنين الناقة الخلوج. أتى به الاختلاف وصف الناقة. الناقة الخلوج هي التي اختلج ولدها، هي التي اختلج ولدها يعني انتزع منها ولدها. قبل قليل قلنا في مسألة الناقة إذا يكون حنينها شديدا إذا فقدت ولدها، إذا فقدت كما تحن الناقة حين فارق، كما تحن الناقة، وأشد حنينها حين مفارقت الولد. فالاختلاج ناقة خلوج هي التي انتزع منها ولدها من الخلج وهو الجذب والنزع. ولذلك يقال في الجنين إذا سقط ما لم يخطئ من حركة أو اختلاج، الاختلاج هو الاضطراب، فإنه يكون حيا إذا ولد ميتا أو ما لم يحصل منه حركة أو صوت أو اختلاج. الاختلاج هو الحركة والاضطراب، والخلج هو الجذب والنزع. فهذا من وصفه لحنين الخشبة، معنى ذلك أنهم سمعوا كل الصحابة أو كل من كان قريبا منه، لأن الناقة الخلوج والناقة العشراء تحن حنينا أو بصوت يسمعه يعني كل من حواليها. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع ويخطب إليه إذ كان المسجد عريشا، فقال له رجل من أصحابه ألا نجعل لك عريشا تقوم عليه يراك الناس يوم الجمعة ونسمع من خطبتك؟ قال نعم، فصنع له الثلاث درجات هن اللواتي على المنبر، فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المنبر مر عليه، فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق، فرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر قال فكان إذا صلى إليه. فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب فلم يزل عنده حتى بلي وأكلته الأرضة وعاد رفاتا. نعم، هذا الحديث فيه مسائل كثيرة. أخبرنا زكريا بن عدي قال عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن الطفيل بن أبي بن كعب هذا فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ضعفه يعني بعضهم ولكن وثقه الجمهور، وهذا الحديث بهذا المتن والإسناد رواه أيضا الإمام أحمد وابن ماجة وأبو نعيم في الدلائل، وهو كما يقول محقق أو محققان يقول هنا أن إسناده حسن. قال عن أبيه يعني عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع ويخطب إليه، هذا فيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليه يعني يجعله سترة له أو بينه وبين القبلة ويخطب إليه إذ كان المسجد عريشا. هذا الحديث لعل هذا الجذع هو الجذع الذي ورد في حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين في صلاة في سجود السهو قال فقام صلى الله عليه وسلم إلى جذع معترض في المسجد فاستند إليه، فقد يكون هو هذا الجذع الذي كان يصلي إليه صلى الله عليه وسلم ويخطب إليه قبل أن يضع منبرا. وأنا في الحقيقة أظن أن هذا فيه مسألة يعني حينما أنكر بعض المعاصرين قضية وضع جدر للاستناد إليها في المسجد واعتبر ذلك من المحدثات، هذا غير صحيح. أنا الحقيقة هذا الحديث وقفت عنده كثيرا، هو أن أبا هريرة ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جذع معترض في المسجد فاستند إليه بعد الصلاة، فجاءه ذو اليدين رجل في يديه طول فقال أقصرت الصلاة أم نسيت، إلى آخر الحديث. وهنا قال إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع، فهذا الحديث أو هذه الرواية دلت على أنه كان إما جعله بينه وبين القبلة كما سيذكر في آخر الحديث، فكان إذا صلى إليه. قال ويخطب إليه يعني يعتمد عليه إذ كان المسجد عريشا قبل أن يهدم المسجد العريش وكل ما يستظل به، وكان المسجد قديما قائما على جذوع فكان يعتمد على هذا الجذع حين يخطب. فقال له رجل من أصحابه ألا نجعل لك عريشا تقوم عليه، كيف هنا يقول كان إذ كان المسجد عريشا ثم يقول هنا ألا نجعل لك عريشا تقوم عليه. العريش يطلق على عدة معاني، واللغة العربية جاءت بكل هذه المعاني. العريش قد يطلق على السقف، عريش البيت، بيته من عريش، ويطلق على الكرسي والسرير كما يقال عرش الملك، والمراد به هنا في الموضع الثاني هو ما يجلس عليه كالسرير. ولذلك قال ألا نجعل لك عريشا، عريش اللفظة الثانية بالمعنى الثاني، وإذ كان المسجد عريشا بالمعنى الأول وهو السقف. قال تقوم عليه يراك الناس يوم الجمعة ونسمع من خطبتك. والنسخ هكذا قرأ القارئ، وفي النسخ التي عندي كلها بالتاء وتسمع من خطبتك، ولكن علها نسمع من خطبتك أو يسمع من خطبتك، لعل النقط في النسخ الخطية قد لا تكون واضحة. فهذا فيه دليل على أن الأصل في خطيب الجمعة أن يراه الناس، الأصل في خطيب الجمعة أن يراه الناس، بخلاف ما حدثه الناس في هذه الأزمنة المتأخرة، لا يظهر للخطيب إلا رأسه أحيانا، خاصة إذا كان المنبر رفيعا عاليا جدا فإنه لا يظهر إلا هو إلا رأسه. فالصحابة هنا، هذا الرجل قال تقوم عليه يراك الناس يوم الجمعة كلهم، ففيه دليل على أن الخطيب ينبغي له أن يراه الناس. قال ويسمع من خطبتك، هذا هو الحكمة من ارتفاع الخطيب أو من يخطب عن الأرض، ليسمع صوته ولا يرد صوته من أمامه من الناس. ولذلك كان يؤذنون على سطح المسجد، لأنه إذا ارتفع الإنسان وصل مدى صوته إلى مكان أبعد. ففيه دليل على الأمر الأول، ظهور الخطيب للناس ليروه يوم الجمعة وهو يخطب، والثاني سماع الخطبة. ولذلك اتخذ في المسجد عدة أمور هي من القديم وليست حادثة، وهو مثل المحراب. المحراب وهو النصف الدائرة هذا كان موجودا من قديم، والهدف منه كما يقول أهل الهندسة هو ارتداد الصوت، فإن الإمام إذا قرأ وهو يصلي وكان ما أمامه على نصف هيئة دائرة، نصف دائرة، يعود صدى صوته لمن خلفه. ومنها أيضا اتخاذ القبب في المسجد، فإن الأصل فيها ابتداء في وضعها هو أنها ترد الصوت. ولذلك لو كنت في مسجد فيه قبة ولم يكن فيه فرش إنما بلاط أو رخام وتكلمت لسمعت صدى صوتك ينزل أو ينتشر في المسجد. واذهب إلى مسجد آخر ليس فيه قبة وتكلم لا تجد صدى صوتك. فهذه من الأمور يعني التي استخدمها الأوائل لإيصال الصوت إلى مكان بعيد. المنكر هو المبالغة في وضع القبب وتضخيمها أو وضعها على قبر أو نحو ذلك. قال نعم، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فأقرهم على هذا الهدف، وهو بناء عريش يقوم عليه ليراه الناس وتسمع خطبته. فصنع له الثلاث درجات هن اللواتي على المنبر. حقيقة هذا الموضع وهو ثلاث درجات، من العلماء من قال إن السنة في المنبر أن يكون من ثلاث درجات فقط ولا يزيد. الحقيقة المسألة يعني من قال إن السنة ثلاث درجات فله حظ، فالدليل يعضده. ومن قال إن ثلاث درجات التي وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم، أظن كما وهم إنما هم ذكره في تاريخ المدينة السمهودي أو غيره، قال أن إنما اختيرت ثلاث درجات لأن هذا هو أقصى ما يصل إليه صوته صلى الله عليه وسلم في مسجده. مسجده كان صغير ليس بمقياس مساجدنا، ولذلك كان أعلى درجة يمكن أن يصل إليها صوته هي هذه الثلاث درجات. فلا يعني ذلك أن عدم الزيادة عليها، وإنما هي كان أقصى ما يمكن وضعه، لو وضع أكثر من ذلك لكان ظهوره أو ارتفاعه قبيحا، لأن المسجد صغير والناس كلهم سيسمعون صوته. قال هن اللواتي على المنبر، يعني الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صنع المنبر وضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على أن الذي اختار موضع المنبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال موضع المنبر على في المكان الذي وضعه فيه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. المنبر الموجود في المسجد النبوي حتى وإن كان مرتفعا إلا أنه هو الموضع الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة إذن للمنبر أن يكون على يمين المصلي، أن يكون على يمين المصلي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي اختار هذا الموضع. عمد بعض المعاصرين أو الناس اليوم إلى وضع منبرين في المسجد، وموجود العجيب في بعض الدول، زرت عددا من الدول وجدت أنهم يضعونه منبرين في المسجد، وعندنا في السعودية في بعض المساجد، ولما تحققت الأصل فيها وجدت أنهم إنما وضعوا المنبر الثاني من باب البناء الهندسي، وأنهم يقولون أن النظر للقبلة وليس فيها إلا منبر يعني شكله الجمال لا يصلح، ولكن اتباع السنة أولى، اتباع السنة أولى. وبعض الدول زرتها والغالب عليها في مساجدها أن يضعوا منبرين، منبر على يمين المصلي ومنبر على يساره، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المنبر مر عليه، مر على الجذع، فلما جاوزه خار الجذع، خار يعني خرج منه صوت، والخوار هو صوت البقر كما جاء في بعض الأحاديث، كما جاء في بعض أو بقرة لها خوار في حديث الزكاة، فخار الجذع حتى تصدع وانشق، كما أن الذي يبكي من شدة البكاء يكاد ينشق رأسه من البكاء. فرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر قال فكان إذا صلى صلى إليه، يعني إلى هذا الجذع. الظاهر والله أعلم أنه صلى إليه، صلى إلى الجذع، فالضمير هنا يعود إلى الجذع لا يعود إلى المنبر. فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب فلم يزل عنده حتى بلي فأكلته الأرضة وعاد رفاة. والأرضة هي دويبة تأكل الخشب وتأكل الورق، وهي عدو الكتب وعدو الأوراق، وسبحان الله العظيم يعني هي مما يقال أنها لا توجد الأرضة في مكان إلا وكان معها ماء وطين، وأن ذلك يعني يقال في لما الجن مع سليمان فلما خر تبينت الجن تأكل من سأته، تأكل من عصاه، فأكلت الأرضة عصا سليمان عليه السلام فسقط ميتا، وكانت الجن تظن أنه خلال الفترة خلال المدة الماضية أنه حي، فكانت يعني تعمل أو تقوم بما كلفها به. قالوا فكانت الجن أعطت يعني الأرضة أن ما تكون في مكان إلا وتأتي لها بالماء والطين، فالكتب الآن تضعها في مكان معزول ثم تفاجأ إذا جاءتها الأرضة وتأتي إلى موضع الأرضة فتجد بللا، فيقال الله أعلم أن هذا من ما وعدت به الجن الأرضة جزاء لها لما أكلت عصا سليمان. قال وعاد رفاة، الرفاة هو الحطام الذي يكون بعد انتهاء الشيء. مسألة أن سيأتي معنا في الحديث الذي بعده، والمقصود هنا أن أبي بن كعب أخذ ذلك الجذع فلم يزل عنده حتى بلي، من باب تقدير أبي رضي الله عنه أو لأنه رأى يعني حنين الجذع، لأنه هو راوي الحديث وعلم أنه يعني حبا له لبكائه مع على فقد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى فلم يزل عنده حتى بلي، لعله من باب يعني الاحتفاظ به حتى بلي، يعني حتى تلف وانتهى. نعم. يكون شيخنا حفظكم الله السبب في ذلك أنه خشي أن يتخذه الناس يعني صنما أو أن يصرف الناس له عبادة من دون الله سبحانه وتعالى؟ قد يكون، قد يكون، نعم قد يكون ذلك، قد يكون ذلك أنه خشي عليه أو خشي أن يتخذ أو أن تتناوله الأيدي فأخذه عنده، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فأتاه رجل رومي فقال أصنع لك منبرا تخطب عليه، فصنع له منبرا هذا الذي ترون. قال فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب حن الجذع حنين الناقة إلى ولدها، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكن أمر به أن يحفر ويدفن. نعم، هذا الحديث قال حدثنا عبد الله ابن سعيد، في بعض النسخ عبيد الله وهو تحريف، وفي نسخة أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، ثم ذكر هذا الإسناد. عندي طبعات مختلفة، في ثنتين منها عبيد الله، وفي المحققة عبد الله ابن سعيد. قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى لزق جذع، يعني اللزق هو لازق، لزق الشيء بالشيء يعني التصق به، يعني يخطب ملتصقا بالجذع. فهذا فيه وصف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بجوار الجذع. فأتاه رجل رومي، لعله الرجل الذي أشير له قبل قليل، فقال أصنع لك منبرا تخطب عليه، فصنع له منبرا هذا الذي ترون. قال فلما قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب حن الجذع حنين الناقة إلى ولدها، وسبق الكلام عنه. فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه، هذا فيه رواية أنه ضمه إليه. ولذلك أنا قلت في مطلع الباب أن العلماء يرون أن روايات حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن السلف، وهي من الروايات أو من الأخبار الخاصة التي يعني العلم بها صار كاليقين، لكن بعضهم قال مسحه وبعضهم قال ضمه. فعندنا الأصل الحنين، حن الجذع، لكن هل مسحه هل ضمه تختلف وصف الصحابة لذلك حسب رؤيتهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فضمه إليه فسكن، هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمر به أن يحفر له ويدفن. هذا فيه يخالف الحديث السابق في حديث أبي بن كعب رضي الله عنهما قال أنه أخذه. أولا هذا الحديث سناده كما يقول المحققون أنه أو محقق الكتاب سناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، لضعف مجالد بن سعيد، وروي بعدة طرق أخرى عند أبي يعلى في المسند وعند ابن أبي شيبة، لكنه يخالف الحديث قبل قليل أنه لما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي فلم يزل عنده حتى بلي. يعني جمع بين العلماء، قالوا إنه قد يكون دفن الجذع أو دفع أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فدفن، ثم إنه لما هدم المسجد ظهر الجذع كما يحصل عند البناء الجديد، لا بد أن يضع له أساسات، فحفروا فوجدوه فأخذه أبي عنده حتى بلي. هذا هو ما ذكره العلماء في تخريج اختلاف الروايتين بين أن أبي قال أخذه عنده حتى بلي، وبين هذه رواية أبي سعيد أنه أمر به أن يحفر ويدفن. نعم. قال رحمه الله أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الصعق قال سمعت الحسن يقول لما أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل يسند ظهره إلى خشبة ويحدث الناس فكثروا حوله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم فقال ابنوا لي شيئا أرتفع عليه. قالوا كيف يا نبي الله؟ قال عرش كعرش موسى. فلما أن بنوا له قال الحسن حنت والله الخشبة. قال الحسن سبحان الله، هل يبتغى قلوب قوم سمعوا؟ قال أبو محمد يعني هذا. نعم، هذا الحديث أو هذا المرسل أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الصعق قال حدثنا أو سمعت الحسن يقول أما أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، هذا الحديث مرسل، و وإسناده صحيح، لكن وتشهد له حديث الباب كما يقول يعني المحقق، فسنده أو فمتنه صحيح سوى أن فيه ألفاظا تحتاج إلى حل. قال يعني لما أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل يسند ظهره إلى خشبة ويحدث الناس، حدث الناس يعني يخطب بهم، فكثروا حوله فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم. هنا جعل رغبة إسماع الصوت من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما ذكره ذلك الرجل، فلعله يعني صار بينه وبين الرجل كلام يعني، أو كان الصحابة قالوا ألا نجعل لك عريشا تقوم عليه، يراك الناس يوم الجمعة ويسمع من خطبتك. فموافقته صلى الله عليه وسلم ما قال نعم، والراوي هنا الحسن اعتبرها منه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم بناء على مشورة الصحابة، فقالوا في بعض النسخ فقالوا، لكن صحيح أنها قال لموافقتها للفظ الحديث، قال اصنع ابنوا لي شيئا ارتفع عليه، يعني ارتفع عليه حتى يسمع صوتي. قالوا كيف يا نبي الله؟ قال عريش كعريش موسى، عريش كعريش موسى. العريش هو المكان الذي المرتفع مثل ما ذكرنا في معناه السابق. فلما أنبنوا له قال الحسن حنت والله الخشبة، يعني الجذع الذي كان يستند إليه، والحنين سبق معناه. قال الحسن سبحان الله، هل تبتغى قلوب قوم سمعوا؟ قال أبو محمد يعني هذا. يعني هل تطلب برهانا لتطمئن وتستيقن بعدما سمعت هذه الآية؟ هل تبتغى قلوب أو هل يعني في بعض النسخ هل تشقى، في بعض النسخ هل تشقى، هل تبتغى قلوب قوم سمعوا، هل بعد هذا الآية يطلب من يعني برهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعض عندي محققين في النسختين كلهم يرون ويرجحون أنها هل تشقى، لكن الصحيح هل تبتغى. قال أبو محمد يعني هذا. نعم أبو محمد لعله الدارمي. نعم لعله الدارمي، هو في بعض ما ذكرناه في المقدمة في أول درس أنه أحيانا يفسر بعد بعض الألفاظ، فلعله الدارمي يعني هذا، يعني قصده في مسألة حنين الجذع، في حنين الجذع سمعوا قوم سمعوا، يعني سمعوا هذا الحديث، سمعوا هذه القصة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن الجذع فاحتضنه فسكن، فقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. هذا حديث قال أخبرنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس. هذا الحديث كما يعني إسناده صحيح كما يقول محقق، ورواه غير الدارمي الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة وغيرهم، وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه تحول إلى المنبر حن الجذع فاحتضنه، أن يعني فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يؤيد رواية احتضانه له وليس مسحه، فقد يكون مسحه واحتضنه بعد ذلك، والله أعلم. وقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة، لحن إلى يوم القيامة، ولا شك في ذلك، فإنه قد فقد الذكرى أو سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم لبقي يعني إلى يوم القيامة، لبقي آية إلى يوم القيامة. فلعل الحكمة من ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه حتى لا يبقى ذلك من باب رحمته به، من باب رحمته به باعتباره من يذكر الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله أعلم. نعم. قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بمثله، يعني بمثل لفظه والله أعلم. هو أخرجه هذا الإسناد الترمذي وابن حبان وغيرهم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لا حنت الخشبة التي كان يقوم عندها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ووضع يده عليها فسكنت. نعم، هذا الحديث أخبرنا عبد الله بن يزيد حدثنا المسعودي عن أبي حازم عن سهل بن سعد. المسعودي ضعيف، ولذلك ضعف هذا الإسناد لضعف المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، لكن الحديث متفق عليه وأصله في الصحيح كما سبق معنا أكثر من مرة. قال أنا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال حنت الخشبة التي كان يقوم عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني للخطبة وللموعظة وللحديث كما في الروايات السابقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ووضع يده عليها فسكنت يعني حنينها، سكنت الخشبة. وهذا الحديث كما يقول أيضا ابن كثير أصل هذا الحديث في الصحيحين وإسناده على شرطهما، وقد رواه إسحاق بن راهوية، لكن ورواه غيره أيضا. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس، فجاءه رومي فقال ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم، فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة، فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت، ثم قال أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا حتى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. نعم، هذا الحديث الأخير في هذا الباب وفي هذا المجلس أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. الحقيقة أننا نحتاج إلى يعني معرفة استقراء طريقة الإمام الدارمي في ترتيب الأحاديث، هي تحتاج إلى، أنا الحقيقة لم أستقرئها في طريقة ترتيبه للأحاديث، هل هو بحسب قوة الرجال أو بحسب يعني ما فيها من مسائل، الحقيقة يحتاج إلى استقراء. يعني مثل الإمام مالك في الموطأ يأتي بأحاديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة، ليبين أن هذا الأمر قد ورد مستمر فعله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام الدارمي يحتاج إلى استقراء، لعلنا إن شاء الله من خلال قراءتنا نستقرئ، يعني نستنبط كيف كان في طريقته في ترتيب الأحاديث في الأبواب. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، حدثنا أنس بن مالك. الإسناد يعني هو إسناده صحيح، كالترمذي رواه وقال صحيح غريب من هذا الوجه، لأن فيه بعض الألفاظ قد تكون هي سبب الغرابة أو في سنده. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع. هذا الحديث الوحيد الذي نص فيه على الجمعة، الحديث السابق اقترحوا عليه أنه قال كان يخطب إلى جذع، هنا قال يوم الجمعة، كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع، إلى جذع في المسجد، وفي بعض النسخ إلى جذع منصوب في المسجد، إلى جذع منصوب في المسجد، يعني منصوب يعني مركوز كالعمود، وهو الظاهر، لأنه لا يمكن أن يخطب على جذع ملقا على الأرض، لابد أن يكون الجذع، وإلا لن يستفيد منه إذا كان الجذع ممدودا على الأرض. فيخطب الناس، فجاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم؟ هذا فيه بيان أنه كان يعني يجلس يخطب وهو جالس، تقعد عليه وكأنك قائم، يعني أنك تقعد عليه وكأنك قائم، لأن الناس يرونك كلهم فكأنهم يظنون أنك قائم، لأنك إذا وضعت ثلاث درجات وجلست على الدرجة الثالثة وقدماك على الدرجة الثانية، فالذي كل يراك على أنك على هيئة القائم، يرى رأسك يظن أنك قائم وأنت جالس. قال: فصنع له درج منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة. الذين قالوا له ثلاث درجات ذكروا عددها، وهنا قال منبرا له درجتان، درجتان يرقى فوقهما، أما الثالثة فيجلس عليها، فيجلس عليها. ولذلك لما جاء أبو بكر رضي الله عنه نزل قليلا لأن لا يجلس على الموضع الذي جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم بعد ذلك تتابع الخلفاء وعلى منبره المدينة. قال: فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور. الثور هو البقرة أو ذكر من البقر. حتى المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ لم يذكره غيره ولم يأتي معنا في هذا الباب في غير هذا الحديث، وهو ارتجاج المسجد كله حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة حزنا على يعني أو موافقة لحزن الجذع على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، هكذا عندي في النسخ كلها سكن، والقارئ قرأ سكت، والنقط مشكلة أحيانا، التاء والنون متقاربة في نقطها، إذا لم يتحقق من النسخة الخطية أو النسخ الخطية هل هي يعني كتابته وكتابة نون أم كتابة تاء. قال: فسكن أو سكت، ثم قال: أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه. هذا فيه القسم على أمور من باب التأكيد، وإلا فهو صادق صلى الله عليه وسلم، لما زال هكذا يعني يحن يخور إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن، وسبق الكلام عن مسألة الدفن ومسألة أخذ أبي بن كعب رضي الله عنه له في بيته إلى أن بلي. وبهذا الحديث نكون أنهينا هذا الباب، والباب الذي بعده باب طويل، وإلا كان أخذنا جزءا منه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل وأن يدلنا على كل خير، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستعينكم في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. نعم تفضل. أبد تفضل تفضل. ومنها ما هو متعلق بالدروس السابقة. نعم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل يقال بأن من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكلم الحيوان؟ نعم، من آياته، من الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكلم الحيوان كما جاء في الحديث السابقة، وجاء في حديث غيرها، جاء في حديث غير في حديث أخرى أنه كان يعني ناقة، ويعني يمكن إطلاقه من باب العموم أنه كان يعرف كلام الحيوانات، لكن هذا الأمر ليس على إطلاقه، لأن سليمان عليه السلام قال طلب من ربه سبحانه وتعالى أن يؤتيه شيئا لم يؤتي أحدا من العالمين، فكان يعرف منطق الطير والحيوان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ذكرتم عن حديث تسليم الجبل والشجر أن فيه تسليم القاعد على الماشي، ألا يقال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لمكانته وفضله؟ حديث يعني أن حتى نفهم السؤال، تسليم الحجر والشجر، إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن، يعني هو يستنبط منها، ما يعني ما يقال إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحجر وأنها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذه الاستدلالات ليست أساسا في الاستدلال على المسألة، وهو سلام القاعد الماشي على القاعد ليست أساسا، وإنما تكون مساندة للحديث التي دلت على، يعني ليست أصلا في الاستدلال لهذه المسألة، وإنما تكون أدلة مساندة، يعني من فحواها من معناها مما يؤخذ عنها، ولذلك يعني نستنبط بعض الاستنباطات حتى وإن كانت بعيدة المأخذ، لكنها يستشهد بها على أصل المسألة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ذكرتم حفظكم الله أن حديث الذئاب فيه جواز تكليم الدواب لأنها قد تفهم كلام بني آدم، لما جاء في الحديث فآذنوهن فخرجنا ولهن عواء، لكن ألا يكون ذلك بسبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بإذانهم فسخر الله لهم فهم كلامهم؟ الله أعلم، أنا ما أدري، أنا قلت هذا الكلام، لكنه ورد في بعض الأحاديث وتحتاج إلى مراجعة أنه تعوذ في البيت إذا من الحية والعقرب وأعيذكم التحريج عليها أن تخرج من البيت، ما يدل على أنها قد تفهم وتسمع ما يقوله الإنسان لها، لكن قلنا أن فيه دليل على أن الحيوانات تسمع، وليس معنى ذلك أنك إذا رأيت حيوان تكلمه، لكنه دليل على أن الله عز وجل قد يخلق في هذه الحيوانات من القدرة ما للبشر فيسمعون كلام الآدمي. والله أعلم، يعني هي مسألة يعني يستدل بها على أساس الموضوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الذئاب ستفهم ما تقولون، فقد يكون الله عز وجل خلق لها في ذلك الوقت ما تسمع به كلام الناس. لكن ورد في بعض الأحاديث مثل ما ذكرت التعوذ من بعض مما يكون في البيت من هوام وجن قبل أن يقتلها، ما يدل على أنها قد تسمع أو تفهم ما يقوله الإنسان. وورد أنها تسمع ذلك في الزلازل، أنها تسمع صوت الزلزال قبل أن يسمعه الناس أو تسمعه على مسافة بعيدة، فالحيوانات تسمع، لكن هل تفهم ما يقوله الإنسان؟ الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما وجه عدم تسمية الصحابي الذي أتى بالإداوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا الذي صنع المنبر له، مع أن المقام مقام فضيلة، فلا وجه للستر عليه ولا لإبهام اسمه؟ قد يكون الراوي ما عرفه، هذا مسألة الذي أتى بالإداوة، وقد يكون وردت في بعض الروايات لكننا لم راجعها. أما مسألة الرجل فذكر اسمه الذي صنع المنبر، فأكثر من حرص على تسمية هؤلاء هو ابن حجر، لكنه رجل رومي غير مسلم، وقال صحابي، ما أظنه صحابي، هو رجل الذي صنع المنبر غير مسلم كما في أكثر الروايات. ومعرفة اسمه لا تنفع، معرفة اسمه لا تنفع، لا تزيد يعني الحديث أو لا تزيد في أو لا تؤثر في الحكم المستنبط من الحديث. ومن العلماء من اجتهد في تسمية الأسماء المبهمة، فيه هناك مؤلفات كثيرة في تسمية الأسماء المبهمين من الرجال، يعني الحافظ عبد الغني المقدسي عمدة الأحكام، له عمدة الأحكام، وألف كتابا في المبهمات في عمدة الأحكام في الأحاديث التي ورد فيها أسماء رجال، واجتهد في جمع الروايات والطرق، لكنها قد لا تنفع شيئا أو لا تؤثر في تغيير الحكم المستنبط من الحديث، والله أعلم. شيخنا، علاقة بالسؤال الأخير وجوابه، في الرواية التي فيها: فقال له رجل من أصحابه: ألا نجعلك عريشا تقوم عليه، يراك الناس يوم الجمعة وتسمع من خطبتك أو نسمع من خطبتك، ألا يؤخذ منه أن هذا الرجل الذي صنع المنبر لرسول الله كان صحابيا؟ لا، هو قال: ألا نصنع لك، ما قال إني سأصنع لك، لأنه هنا في الحديث الآخر جاء رجل رومي، لا هو ما قال أن سنصنع لك. وعلى كل حال أنا سأراجعها في المجلس القادم إن شاء الله، لكن الظاهر لي من الآن أنه قال: ألا نصنع لك، وإنما الذي صنعه هو غلام رومي كما ورد، فأتاه رجل رومي فقال: أصنع لك منبرا تخطب عليه. وفي رواية المرأة التي قالت: عندي غلام نجار يصنع لك منبرا، فهي روايات متعددة، لكن لعلي إن شاء الله أتحقق منها يعني في المجلس القادم بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما وجه المقارنة بين حنين الجذع وتسبيحه؟ فقد يكون التسبيح على هيئة لا يعلمها إلا الله تعالى. لا، أنا ما يعني في قولي وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هم قالوا أن هذا دليل على أنها يعني تستشعر ذكر الله سبحانه وتعالى، قالوا هذا فيه مصداق لقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقد يكون هذا الجذع كان يعني لسماعه الذكرى والدعاء وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسبح، فحن لذلك. ذلك قال العلماء في شرح هذا الحديث، أكثر من واحد قال هذا فيه مصداق لقول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحه. ليس معنى ذلك أن الحنين هو نوع من التسبيح، ولا يلزم منه أيضا أن الجذع كان يسبح، لكنها مصداق لقول الله عز وجل أن كل شيء في الدنيا يسبح بحمد الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقد يكون هذا الجذع كان يألف استماع موعظة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبة فيسبح الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول أو تسأل عن فدية صيام رمضان، تقول لديها والدة طاعنة في السن لا تستطيع الصيام، فتسأل عن كيفية الإطعام وهل يجوز لها إخراج الفدية مبلغا ماليا وتعطيه لأختها المريضة بمرض الألزيمر، وتعول ابنة لها مطلقة تعيش تحت كنفي هذه الأخت، فهل ممكن أن تعطي المبلغ المالي بقدر إطعام 30 مسكينة؟ وتقول عندنا في الجزائر مقدر بكيلوين من دقيق القمح لأختها، وهل يمكن إعطاؤها لشخص واحد؟ أفيدنا بارك. هذه عدة أسئلة في سؤال واحد. الأمر الأول، إذا كانت والدتها، ولعل هذا هو السؤال الأخير يا شيخ، إذا كانت والدتها تعي لكنها لا تستطيع الصيام، فأنها تقضي أو تطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كانت لا تعي فعقيدة لوعيها كمن فيه المرض فقدان الذاكرة، فإن هذا مرفوع عنه القلم ولا يجب عليه الصيام، فلا يجب عليها الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم من ليس له عقل مجنون حتى يفيق، وفاقد العقل يأخذ حكم من لا عقل له. طيب، وإذا كانت تعي فتطعم عن كل يوم مسكينا. إطعام المساكين عن كل يوم مسكين تطعمها بعد مضي اليوم لا قبله، ما تأتي في أول يوم من رمضان وتطعم 30 مسكينا، لا بد من ذهاب اليوم لأن العبادة لم تجب عليها، ولا يكون القضاء إلا بعد ذهاب وقت الأداء، أو تطعمها في نفس اليوم أو بعد انتهاء رمضان تطعم 30 مسكينا. هل تخرجها مالا؟ الظاهر والله أعلم، ما أدري والله يا شيخ، هذه مسألة. الذي أراه أن الآن لا تخرجها مالا بل تخرجها طعاما، لأن المال أخشى أن لا أن لا يعني أن يؤول إلى أن يكون نفقة. والإطعام ورد من في الكتاب والسنة إطعام، ولو كان يصح أن يكون مالا لأمر به مال، وهذا هو الذي ورد عن الصحابة في مسألة الإطعام، وهو أن يكون طعاما. والطعام مثل ما ذكرت ما قدر في الجزائر، هذا تقدير تقريبي، نعم نصف صاع، كيلو ونصف أو كيلوين، ويكفي عن ذلك أيضا أن تغديهم أو تعشيهم 30 مسكينا، تغديهم وتعشيهم تكفي في ذلك. السؤال الأخير، هل تطعمه لأختها إذا كانت فقيرة؟ نقول نعم تطعمه لأختها إذا كانت فقيرة تعول أو سواء كانت مريضة، لأنه صدقة وصلة، هذا ليس زكاة. السؤال الرابع والخامس، يعطى لمسكين واحد؟ نعم يجوز إعطاؤها لمسكين واحد، ويجوز أن يعطى أكثر من شخص، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.